يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكلمة الاهتمام والرجيم والسرعي بيديه ونمد الشياطين عن يقوم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. المؤلف رحمه الله وأنفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال باب الإيلاء. قال الشيخ علي رحمه الله في باب الإيلاء: باب الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا. باب الإيلاء يمين. الإيلاء هو يمين، والأصل في ذلك الله سبحانه وتعالى: والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والإله هو اليمين، ولا يأتل أولو فضل منكم، ولا يعني ولا يحلف. يمين زوج زوجين مسلمين، هو يكون هذا يجيب الإله، ويكون زوج ويكون مسلم ما يكونش كافر ولا عدل. ومراده باليمين ما يشمل الحليف بالله أو بصفة من صفاته كما سبق لنا في باب اليمين، أو التزام نحو عتق، يعني الإله نعطيك حتى بالالتزام، يقول علي عتق عبدي أو علي صدقة أو علي النشي إلى مكان يزوجت ما قرأتها، هذا معنى. أو نذر أول مبهما نحو الله علي نذر إن وضعتك أو لا أطأك، هو يكون هذا الزوج يكون مكلف لا صبي ما يصحش منه صبي، والمجنون ما يصحش منه، فلا ينعقد لهما إلاء كالكافر. يتصور يعني هذا الزوج يحلف يتصور وقوعه، يعني يمكن منه أن يطاع زوجته، فإذا كان صغير ولا مجهول ولا مجهول ولا كذا ولا به ما لم يقرب كاع زوجته حتى يحلف ما عنده يمين، يعني ما عنده إلاء في هذا. يتصور وقوعه ويقعه، يعني وقعه الجماع، وإن مريضا والكافر يكون مريضا مرضا لا يمنع الوضع. وخرج المجبوب والخاصي والشيخ الثاني من يقدر في الجامع، هذا ما عنده شيء لا يحلم، لأن الحليف هو يكون على منع الوضع، والشيخ الثاني مكانش والمجبوب مكانش والخاصي مكانش فنحوهم بمنع، يعني على من يمين أي يمين من ذكر على ترك وطء زوجته، هذا يعتبر ما مولي تنجيزا بل وإن تعليقا. فإن وضعتك فعلي كذا، إذا قضتك فعلي كذا. ووصف الزوجة بقوله غير المرضعة، والإله لا يقع من الناس ووقع بالفعل كثير من الناس، هذا الإنسان يجي لزوجته يقربها تمتنع منه يبقى في ثاني ولا تكون لك مسيرة، هذا هو الإله. وطي زوجته تنجيزا وإن تعليقا، كان وضعه كيف عليه كذا. ووصف الزوجة بقوله غير المرضعة، لا تكونش مرضعة، لأنه إذا كان حلف له وقال له أنا ما أقربك لا دمك ما مرضعة، هذا ما يعتبر شيء. علاش؟ لأنه امتنع عن الوطن لضرر الولد، هذا يعني يكون منفعة هنا للولد، ما يعتبر شيء أموري غير المرضعة. وأما هي فلا إلى علي فيها إن قصد مصلحة الولد أو لا قصد له، وإلا فمولي. وإن كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها رجعية، نعم طلق طلق الحي فسلمر الجحاش وزاد احنا وقال ما غرق فينزموا الإله منها لأنها كالتي بالأسماء كل الطلاق فهي أولي سحن الطلاق إذا زاد طلقها فالغفرة ورده اللحم بأنه لا حق لها في الوضع والوقف إنما يكون بمن لها حق فيه واللي طلق طلاق الحياة مجرى ممنوع منها وظاهر أن الرجاء حق له يلحق الإله لأن الرجاء حق له يقدر فعلي فكيف يمنع ويجبر عليها ليصيب أو يطلق هذه طرقة أخرى أكثر ظرف للمنع إلى هذا يكون أكثر من أربعة أشهر إذا أحنا بأنها ولا ما أقربك أكثر من أربعة أشهر هذا يعتبر مولي ما إذا كان في الربع أشهر ما يعتبرش مولي ربع أشهر هذا ليس كل الواقع اللي وقال تمشينا مرض إلا فعل عنه المرأة هذه اللي كان في الليل يمشي وهو سمع امرأة تمدح وتقول زوجي غالب وكذا ولو كان يحرك هذا السرير من جانبه ودير ويعمل وكذا بلا سيدنا عمر رجع لبنته حفصة وسألها قال لها المرأة قدها تشور على زوجها وكان زوجها في الليل جند مكتوب في الليل جند قلت له ربع شهور وزاد سلم قالوا له شهرين شويه ثلاثه ما تقدرش وفي الاخر في ربع شهور خلاص يبنى الصبر تاعها من قال لهم انه جاي الجنود الجندي ما تخلوش يفوت ربع شهور اللي هو يتزوج لو بدا تطلقوه يرجع لهم الذين يولون من نسائهم 14 من قال له شان أربعة أشهر أو شهرين للعبد ولا ينتقل بعتقه بعد أكثر من أربعة أشهر يظهر لا إذا كان أربعة أشهر قال لا ما كان أربعة أشهر لا يعتبر شهور يعني عنده الحق في أربعة أشهر أو أكثر من شهرين للعبد العبد هو عنده بشهرين نصف الحر الآية تذكرها شو فلهن نصف مع المحصنات من العبد شهرين للعبد ولا ينتقل العبد لأجل الحر إذا حلف على أكثر من شهرين بعتقه بعده بعد تقرر أجل الإله عليه ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فإنه ينتقل بعتقه لأجل الحر ثم شرع في أمثلة الإله وبدأ بغامضها فقال قال رحمه الله والله لا أراجعك أي وهي مطلقة حلف والله ما قالها ما رجعك وهي مطلقة طلقة رجعية هو مطلقة طلقة رجعية هم بعد زاد يوم ما رجع والله لا أراجعك وهي مطلقة طلقة رجعية فهو مولي إذا مضت أربعة أشهرين من يوم الحلف وهي معتدة إذا فات أربع أشهر فإن لم يفي أي كفر إذا ما خرجش الكفارة كمل أربع أشهر وما خرجش الكفارة وما رجعش طلق عليه طلقة أخرى كي طلقة أخرى يرجعي وبنت عليه على عدتها تبني العدة حلولة ولاش عاود عدة أخرى على عدتها الأولى فتبين منه بتمامها قال رحمه الله أو لا أطأك حتى تسأليني أو تأتيني أو والله لا أطأك حتى تسأليني الوضع هاي قد فلت فتنحها وكذا وخلتوش بعد هذا هو قال لها ما نزيش نقربها حتى تطلبيني انت الوضع وهي عندها معرة بس تطلب الرجل والله عندها معرة والله لا أطعوه لا أطعوك حتى تسأليني الوطاء أو حتى تأتيني والله حتى جنيتين ولا يفيده تقيده بسؤالها أو الإتيان له لأنه معرى على عند النساء فتطلب منه دون الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي للنساء يعني كل واحد يروح لها اللي نوبته يروح لها يشيل المرأة يلتي لأن المجين تاع المرأة فيه معرى ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا تضر به وليس عليها أن تأتيه نفسه ويرجع يحنث ويخرج الكفارة. قال رحمه الله أو لا ألتقي معها أو لا ألتقي معها المدة المذكورة هل منزلش نلتقى معها 14 فأفوق 14 إذا قصد بالالتقاء الوضع هذا يعتبر مولي أو أطلق فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمولي لأنه غير ما نعمل الوضع. قال أو لا أغتسل من جنابة والله حتى قال والله ما من أغتسل من جنابة منها منها هذا يعتبر مولي منها لأنه إذا كما يغتسل جنابة معناه أنه ما قربهاش هذا هو معنى لأنه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوضع عقلا في الأول وشرعا في الثاني. قال أو لا أطعك حتى أخرج من البلد إذا تكلف. والله قال لهم ما نقربكش حتى أخرج من البلد يعني حتى أروح لبلاد أخرى والبلاد أخرى يتكلف الخروج ربما يقدرش المسكن ربما ما كلاش هذا مولي يعتبر مولي إذا تكلف أي كان عليه بخروجه منها كلفة أي مشقة ومأونة كما ذكر مكاش السبنان مكاش بالنسبة لحاله ويضرب الأجل من يوم الحليف لأن يمينه صالحة في ترك الوضع وكذا في الآلية فإن لم يتكلف فليس بمولي فأخر له انحلت يمينه. قال رحمه الله أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له أو في هذه الدار إذا لم يسفر أي خروجه منها له للبطن للمعرة التي تلحقها أو في هذه الدار التي لم يحسن خروجها إذا كان لا يمكنش يعني بها يضع أن يكون مولي التي تلحقها أو تلحقه في ذلك فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا. قال أو إن لم أطعك فأنت طالق. والله لا بلا قالها والله إن لم أطعك فأنت طالق وترك وطأها هنا فموني وهو ضعيف والمذهب أنه ليس بموني إذ ضره في وقتها. قال أو إن وطأتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها أو والله إن وطأتك فأنت طالق هذا لها مولي هنا ويباح له وطئها وإذا وطها أوحدث بمجرد مغيب الحشفة ولا يتطلق عليه بمجرد مغيب الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحليف بالبعض فالنزع حرام يسبها وطلقها النزع ذكر حرام والمخلص له من ذلك ما أشار له بقوله ينوي عند نزع ينوي الرجع قال والله إن وطأتك فأنت طالق إذا وطأها يحدث ولكن أنا أقول لك فيش يدير ينوي بهذاك الوطأ ينوي به الرجع يعني له رجع أما الطلق ونوى وجوبا ببقية وطئه أو بالنزع الرجع وإن كانت الزوجة المحذوف عليها غير مدخول بها لأنه بمجرد ما غيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنة فإن ببقية وطئه الغذاء فلو كانت الأداة تقتضي تكرامه كلما وطئت فيه فأنت طالق فلا يمكن من وطئها ولا حينئذ القيام بالضرر. قال رحمه الله: وفي تأجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل قولان فيها ولا يمكن منه كالظهار. وفي تأجيل الطلاق ثلاث إن حلف بالثلاث، الثلاث ما قرر وقامت بحقها، وقامت بحقها يعني لما حلفه ما يقربها شو حلف الثلاث، إن حلف بثلاث أن لا يطاعها وقامت بحقها قالت حلفه المتضررة بترك الوطن. أنا إذ يعجل عليه الطلاق تطلق عليه وهو الأحسن، إذ لا فائدة في ضرب الأجل أو ضرب الأجل والله يضرب له الأجل احتمال أن يذهب البقاء، يضرب له الأجل 4 أشهر أكثر من 4 أشهر فلا افترض تبقى معه بلا دوض، إذا بقت معه دوض معني شرع قاعدة، ولكن إذا طلبت بحقها ولا الحق عن ضرار وتطلق عليه أضرب الأجل احتمال إيضاها من بقائي معهم إلى الله قولان فيها وألا كلا القولين لا يمكن منه أي من البطل لا يقربهاش كالظهار، كما ليس اللي يحلب الظهار لا يقربش حتى يصوم شهرين متبعين الله يعتق، لأن قال إن ربطك فأنت عني كظهر أمي فلا يمكن من مرضها حتى يكفر، لأنه بمقيم الحشمة يصير مظاهرا وما زاد عليها وضع في مظاهر منها فهو حرام قبل الكفرة، فهو بيمينه بولي بمجردها فإن تجرأ فإن تجرأ ووطئ انحلت يمينه ولزمه ظهر يلزم ظهر صحيح صحيح صحيح. قال: لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا. لا كافر فلا إلاء عليه، الكافر لا ما هذا محتاج وإن أسلم بعد حليفه إلا إذا كان جولنا وكافر هذاك قال أحلفت العبرة يعني نمول منها ديك ساعة نحكم بينهم، إلا أن يتحاكموا إلينا فنحكم بينهم بحب الإسلام. قال: ولا لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ليلا أو نهارا. ولا إذا ما يعتبر شيء إذا كان حلف والله لأهجرنها أو لا كلمتها، لأنهما يهجرها يقدر ما يكلمها لكن يقدر يضعها، ما يعتبرش مولي والله لأهجرنها أو لا كلمتها يقضي ما يكلمهاش ولكن يجمعها يعتبر شمولي، لأنهما لا يمنعان الوضع أو لا وضعتها ليلا أو لا وضعتها نهارا لأنه لم يعم الأزمنة يعتبر شمولي. قال رحمه الله: واجتهد وطلق في لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوضع ضررا وإن غائبا. هذا يجتهد الحاكم بلا ضرب أجل، بلا ضرب أجل إلى ويطلق على الزوج في حليفه لأعزلنها يطلق ولكن يعزل عنها بأن يملي خارج الفرج، أو حليفه لا أبيتن عندها شبات عندها، هنا يجتهد الحاكم ويطلق عليه في العين أو لا أبيتن عندها لما فيه من الضرر، ليش عندها من الضرر والوحش عليها بخلاف لا أبيت معها في فراش غريبة منها مع يمينه معها في بيت يعتبر شغلها، أو ترك الوضع ضررا يعني ما حلفه ما حبش يقربها، هنا الحاكم يجتهد فيطلق عليه بالاجتهاد إن كان حاضرا بل وإن كان غائبا ولا مفهوم لقوله ضرر، بل إذا تضرر فيها، إذا تضرر فيها يطلق عليه الطرف الوضع ضررا، فيطلق عليه في الاجتهاد إن كان حاضرا بل وإن كان فائدا. ولا مفهوم لقوله ضررا بل إذا تضرر فيها من ترك الوضع طلق عليه بالاجتهاد، ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله. قال رحمه الله: أو سرمد العبادة بلا أجل على الأصح. أو سرمد العبادة يعني ابتدأ العبادة يتعبد في النهار وفي الليل يبدأ يعني سجد ركعة وسجد ركعة ما أعطاهاش حقها وهي تضررت، فما الحاكم يجتهد يجتهد. أو سرمد دوام العبادة ورفعته، فيقال له إما أن تطأ أو تطلقها أو يطلق عليه بلا ضرب أجل إلى الأصح في الفروع الأربع، لكن الغائب لابد من طول عبادته سنة أكثر، ولابد من الكتاب إليه إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق، فإن امتنع تلوم له انتظره بالاجتهاد وطلق عليه، ولا يجوز التطبيق عليه بغير كتاب إليه إن علم ما محله وأمكان، ولا بد من خوفها على نفسها زنا، ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شفتها الجنة. قال رحمه الله: ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر. ولا إذا إن لم يلزمه يلزمه بيمينه حكم للحرج والدائنة للحرج والمشقة التي تلحقه به ككل مملوك أملكه حر، هذا يعمم يسمعنا ما يعتبرش مولي. ولا إذا إن لم يلزمه بيمينه حكم للحرج والمشقة التي تلحقه به ككل مملوك أملكه حر، كل مملوك نملكه حر هنا عنه يستمر ضرب روحه هنا يحرر الدنيا، إلا إذا كان وضعت كيف كل مملوك رحم، أو إن وضعت كيف كل درهم أملكه صدقة كامل هذا ما يزوج، هذا لأنه عمل وضرر إذا يعني يخف. قال: أو خص بلدا قبل ملكه منها. خص بلدا قبل ملكه منها كقوله: كل مملوك أملكه من البلد الفلاني حر إن وضعتك، أو كل مال أملكه منها صدقة إن وضعتك، فلا يكون موليا بعد ولو، فإن لك منها عبدا أو مال فمولي، إلا أن يكون لك منها فلا إلى عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بغض. قال رحمه الله: أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة. أو حلف: لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين، فليلزمه إلى، لأنه يترك وطأها 14 تشوعد الحق 14 ما قرب الزوجة وجيب لها 14 أخرى ما قرب الزوجة قالوا 14 ما هي هذا إيه. لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين فلا يلزمه إلا، لأنه يترك وطأها 14 ثم يطأ ثم يترك وطأ 14 ثم يطأ، يقال 14 ما عليهم، فلا يبقى ما من سنة إلا 4 أشهر، 4 أشهر ما يسمىش مولها مولي، لأنه الليلة كان يحلف أكثر من 4 أشهر هذا لا يعتبر مولي، وهي دون أجلها. قال: أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة. أو حلف: لا وطئ في هذه السنة إلا مرة، فلا يلزمه إلا حتى يطأ وتبقى المدة للإيلاء الحر أو العبد فيدخل عليه الإيلاء. قال رحمه الله: ولا إن حلف على 4 أشهر أو إن وطأتك فعلي صوم هذه الأربعة، نعم إن وطئ صام بقيتها. ولا إن حلف على 4 أشهر فقط، قالها 14 ما يضحكش ما يحفظش مولي. أو قال إن وطأتك فعلي صوم هذه الأربعة أشهر وهو حر أو الشهرين أو عم فلا إله لقصورها عن الأسل 14 ما مش إله ولا يزمه صوم إذا لم يطع. نعم إن وطئ أثناء المدة صام بقيتها ولو يوما فقط. قال والأجل أربعة أشهر بالحر وشهران للعبد مبدأه من يوم اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء. هذا هو الأجل إلى فرما أكثر من ربع شهر. والأجل الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدأه من يوم اليمين من نهار اليحلف لحسن إذا فات ربع شهر يطلق عليه على ترك الوطء ولو لم يحصل الله رفع قال ربع شهر الحكم إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء. المدة المذكورة والله لا أطأك خمسة أشهر مثلا هذا أموري أو لا أطأك وأطلق أو حتى أموت أو تموتي بقية أمري أو أمرها فكأنه قال لا أطأك وأطلق. قال لا إن احتملت مدة يمينه أقل لا إن لم تكن صريحة اليمين ليس صريحة بل احتملت مدة يمينه أقل من مدة الإلاء وأكثر تحتمل وهي على بر فوالله لا أطعك حتى يقدم زيد قال ما قرأوش حتى يجي فلان أو يموت فلان بل الأجل من يوم الرفع أي إلا الحكم ليس من يوم اليمين لكن الرجع أنه من يوم اليمين كالصريحة. قال أو حلف على حنث فمن الرفع وهو الحكم. أو حلف على حنث يعني واحتملت مدة يمينه أقل خلاف لما يهمه عطف المصنف بأوفى وأتى بالواو لكان ماشيين على المكمل فإن لم أدخل الدار فأنت طالق هذا يمين حنث اللي يحلف الثمرها أحن كإن لم أدخل الدار فأعطي طالب منع من الوطن لما تقدم له بقوله وإنه ولم يؤجل فإن لم يقدم منع منها فرفعته في الأجل من الرفع وهو يوم الحكم. فلو قال فمن الحكم فكلا وفائدة كون الأجل الصريح من اليوم أنها إذا رفعته بعد مضي أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عام لا يستأنف له الأجل وإن رفعته قبل مضي ذلك حسب له ما بقي ثم طلق عليه إن لم يرد بالضبط. وفائدة كون الأجل في الحنث المحتملة من الحكم أنه إن مضى الأجل قبل الرفع ثم رفعته ضرب له الأجل يوم الحكم. فقوله هو الأجل أي أجل الضرب فهو غير أجل إله الذي يكون به موليا وهو أكثر من أربعة أشهر كما مرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا